عظيم كونا وقدرا، تقدر الله ان يكون هذا ربيعا وهذا خبيثا حتى في الاطعمه. والجيد من الاطعمه ليس جيدا خالصا، انما يشوبه افات. فانظر الى كوب الماء الذي تشربه وما يحمله من الطن والتراب والآفات والميكروبات. فانظر إلى كوب الماء الذي تتبعم به في الدنيا النعيم المشروب، كوب الماء الذي يصيب الكلى والجهاز الهضمي ويذبح أعضاء وينقص عمر بما قدر الله سبحانه. انظر إلى محاسن الأطعمة التي تأكلها مهما كان حسنها، إن أكلت لحما أو طيرا أو فاكهة مآلها إلى بول وغائط. من أين مادة البول ومن أين مادة الغائط؟ إنها جزء مما أكلت، فأخذت الطيب انتفعت به وخرج الخبيث. فالذي يأكل يا إخواني من طعام الدنيا مشوب، مشوب بأشياء كثيرة رديئة، هذا الطعام والشراب، وحتى في الألبسة، وحتى في المساكن والنور، وحتى في مناكح. فنجد الأزواج رجالا ونساء أباهم وأمهات يصيبهم ما يصيبهم من العرق والنتن والدم والغائط والحيض والنفاس، يصيبهم بداءة في اللسان أو في النطق أو في النظرة أو في غير ذلك مما نتأذى به من الأزواج أو الزوجات. فلا يخلص النعيم بزوج أبدا إلا بالجنة. أما أزواج الدنيا فإنهم مشوبون كما هو شأن الدنيا. عباد الله، هذا غير رضا النعيم. فإن الجنة إذا نظرت إلى ما فيها فلا شائبة فيها، حتى الكلام لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الكلمة اللي تجرح، الكلمة اللي تؤذي، الكلمة اللي ممكن تحزنك من قريب أو من بعيد، ليست من الجنة في شيء خالص. لما نظرت إلى أطعمة أهل الجنة فإنهم لا يبولون ولا يغوطون، إنما يخرج كرشح المسك. إن أهل الجنة رشحهم كرشح المسك، فالذي يأكلونه خالص، الذي يأكلونه خالص لا شائبة فيه، فالذي يخرج طيب كالذي أكلوه طعام وشراب. وأما ما لهم من الأزواج والحور العين كأنهن بيض مكنون، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا كأنهن الياقوت والمرجان. يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، سبحان الله، لا شائبة فيها، لا في ذاتها ولا في قولها ولا في أي شيء من شؤونها، حتى لو اطلعت بريحها الطيب على أهل الأرض لبلغت الأرض مسكا وعنبرا نظيفا. عباد الله، هذه دار خالصة، فهما داران، الأولى الدنيا مشوبة والآخرة وهي دار خالصة، خالصة في كل شيء. عباد الله، وكما أن الشأن في الأفراد كذلك هو الحال في الأمم والدول، فلا يغرنك أن تجد دولة كافرة صارت لها زيادة أو سلطة أو تجبرا على خلق الله. إنهم في الدنيا، إنهم في الدار المشوبة، المشوبة، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في الدنيا، متاع قليل في الدنيا.

يستوون عند الله. فيوم القيامة يوم الفصل يفصل الله بين الخلائق، حتى إذا تساقط من تساقط في النار من أهل التوحيد لا يزال الفصل لم يتم بعد، فإنهم قد تساقطوا في النار مع كفار ومنافقين وإن تفاوتت الدركات، فهؤلاء في الطبقة العليا من جهنم وكلها لا نعيم فيها. الخمسة فيها تنسي نعيم الدنيا كله لو كان هو أسعد أهل الأرض، لا يزال الناس، فيقول الله عز وجل بعد أن يبقى فيها هؤلاء ما شاء الله لهم أن يبقوا، أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، أو قال مثقال حبة من شعير من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، أدنى أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان لا يستوي في مدة بقائهم في النار. إنه التمايز، يوم الفصل، يوم الفصل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب العاصين والفجر، لا تحبطن أبدا. وإذا تفعل الطاعات لما ترى أمثال هؤلاء ينعمون في الدنيا، لا يزال الطريق طويلا، إن الحياة قصيرة، المشوار لا يزال يبدأ مع دخول القبر، الرحلة تبدأ من هنا، وقبله فالناس نياه، وحينئذ فقط ينتبهون إلى الفصل الحقيقي بين الخلائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساوا ظنهم فينا، فهل لا أحسن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالأجر، فالحياة الدنيا مشوبة لا يتمايز فيها الخلائق، فلا تقارنن الصالح بالطالح، ولا الكافر بالمؤمن، ولا العاصي بالطالح، لا يستوون عند الله عز وجل. عباد الله، من هنا نستطيع أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، لا يدخل الجنة قاضي واحد، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة خبر أي لئيم مكار، لا يدخل الجنة سيء الملكة سيء الخلق، لا يدخل الجنة. ويعذب النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من الناس: الجعبري، الجواب، الغريب، فضل. فمعنى لا يدخل الجنة أي لا يدخل حتى يطهر من هذه الخلائق. فالجنة دار الطيبين، نظر طيب لا يقبل إلا طيب. فيوم أن تطيب مئة بالمئة من تلك الخبائث وتلك الشرائح، حينئذ تصلح لدخول الجنة. عباد الله، نحن الذين نطيب الطريق على أنفسنا، إنما نبتلئه من المعاصي والذنوب والمخالفات، إنما نتلطف به من هذه الخبائث بأعيننا وأسماعنا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وقلوبنا، إنما نجمعه من هذا الحصاد الخبيث وهذا الشوك الدامي في تلك الخبائث التي نتطهر بها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتلك المصائب التي تمر بنا كأفراد، كأسرة، كمجتمع، كأمة مسلمة، إنما هي نجني هذا الحصاد المر الذي هو كسب الدين، مع ما عفو الله عز وجل عنه، والله يعفو عن كثير، عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخر يوم فلا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك إمهام الله، لا يغرنك صبر الله عليه، لا يغرنك أن أضر الله في عمرك مع ما أنت عليه مقيم، لا يغرنك مع كثرة المال مع جمعك له بالحرام، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، هل يستوي من قام ليله قائدا لله أم من هو قائد آناء الليل ساجدا وقائدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هل يستوي هذا مع شاب سهر بالليل يتذكر في الطرقات ويشاهد المحرمات ويجلس على المقاهي والشواطئ؟ لا رب العزة لا يستوون. أما من هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوي. ذلك الذي قام وتوضا وتحمل شدة البرد وغلبة النوم وترك الفراش الطيب والزوجة الحسناء ليصلي لله عز وجل ما اقترب من صلاة الفجر، يستوي مع من نام مع المنافقين فنام عن صلاة الفجر؟ لا ورب العزة لا يستوون. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثر الخبيث. هل يستوي من بقي في مصلاه بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فلا يسجد حتى لا يتشبه مع عبدة الشمس فينتظر حتى ترتفع قدر ركع فيقوم لله راكعا وساجدا بعد طول قيام وصلاة؟ هل يستوي مع من بقي جيفة في فراشه في عرقه وفي وسط دنياه؟ لا ورب الكعبة لا يستوون، لا يستوون. وإن غرتهم الحياة الدنيا ورأيت في النهاية أنك تلتقي معه في مصلحة وفي شارع وتحادثه ويحادثك، أما أنت عند رب العزة وهو بينكم كما بين السماء والأرض. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم باطل وقسمة ضيقة لو سوينا بين أولئك وأولئك. هل يستوي من خرج في أول النهار يكد ويسعى ويتحمل المشاق ليكسب دراهم يختار منها هو وأهله بالحلال مع من اقترب القروض الربوية ولام الناس بالربا وسعى في الرشوة والحرام؟ لا رب الكعبة لا يستوون. وإن اشترى اثنين من دكان واحد وأكل طعام واحد ولكنهم يتمايزون وينفصلون يوم القيامة لا يستوون، لا يستوون. لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، لا يستوون أبدا. هذا حي وهذا ميت، هذا في نور وهذا في ظلمة. عباد الله، هل يستوي من عاد بعد كتف وكتف بالحلال ليبر أمه وأباه ويصل رحمه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هم الأمة فيظل يدور على المسلمين يريد إصلاحهم وإحسان أمرهم ورفع الخبث الذي فيهم حتى يطيبوا ويصلحوا للجنة؟ هل يستوي مع من شغل بعد ذلك بدنياه يلهو ويلعب ويتنزه وترك امر الامه على ما فيه من الخبائث والوباء؟ لا والله لا يستوى، لا والله لا يستوى، لا يستوى. عباد الله، ان هذا الامر ينبغي ان يكون منك على بال. فاذا رايت القوام والصوام والعبد والباطلين والمحسنين والصالحين إذا رأيت أولئك ورأيت نفسك قد تخلفت عنهم فاعلم أن البون بينكم شاسع، البون بينكم شاسع، والله يفصل بينكم يوم القيامة. عباد الله، يقول الله قل لا يستوي الخبيث